في قلبي أحمل الحب، أحب الطبيعة الجميلة والناس الطيبين، أحب الحياة التي خلقها الله، وأحب الله الذي أبدع الحياة. حملت الحب في القلب، سكبت الحب في دربي، تعالوا فتشوا عمري فلن تلقوا سوى الحب. حملت الحب في القلب، سكبت الحب في دربي، تعالوا فتشوا عمري فلن تلقوا سوى الحب. أحب الزهر في البستان، أحب تسابق الغزلان، أحب الزهر في البستان، أحب تسابق الغزلان، وموج البحر وشطآن، وما في العالم الرحب، وموج البحر وشطآن، وما في العالم الرحب. حملت الحب في القلب، سكبت الحب في الدرب، تعالوا فتشوا عمري فلن تلقوا سوى الحب. أحب وزينها وأهداها صنوف الحسن والخصب. حملت الحب في القلب، سكبت الحب في الدرب، تعالوا فتشوا عمري فلن تلقوا سوى الحب. صح.